السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا شيخنا. حياكم الله، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا استأذنك، أنا اليوم متعب، فنأخذ باب واحد وإن شاء الله نعوض في المحاضرات القادمة، الدروس القادمة إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظ. طيب بسم الله، صلي وسلم على رسول الله. تفضل يا شيخ، من القارئ؟ تفضل. بسم الله تتفضلون بالقراءة. الله يحفظ. الله يحفظك. باب من حقق التوحيد. نعم، طيب تفضل بالقراءة، بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. في إسنادكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد. نعم، نبدأ الآن بشرح الآيات والكلام عن الباب. طيب بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا ممن يحقق التوحيد ويخلص في عمله لك سبحانك يا عزيز يا حكيم. أولا أقول هذا الباب، وهو الباب الثالث أو الثاني على الترتيب الذي سبق معنا، وقوله باب من حقق التوحيد. تحقيق من المقصود من كلمة حقق هي مصدر تحقيق على وزن تفعيل، ومعناه في اللغة الإحكام والثبات والصحة واليقين، ويقال حقق الشيء أي خلصه من غيره. وهذا الباب في ترجمته المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب، والمناسبة في ذلك أنه أردفه بعد كلامه عن فضل التوحيد وبيان، يعني هذا علاقة الباب أولا بكتاب التوحيد، أنه بين مراتب أهل التوحيد، وأن أعلاهم هو من حقق التوحيد وخلصه من الشرك. وأما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله فهو مكمل له وتابع له، لأن من فضل التوحيد، الباب اللي قبله فضل التوحيد، أن من فضائل التوحيد هو دخول الجنة بغير حساب، دخول الجنة بغير حساب. قال: والتحقيق، المقصود من التحقيق أو تحقيق التوحيد من وجهين: تحقيق التوحيد بمعنى الواجب، بمعنى أنه يكون تحقيق واجب، فالواجب فيه أن تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فيكون تخليص من عموم الشرك. فالشرك ينافيه، ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تنافي التوحيد، تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقصه. والمقصود يعني فيما يتعلق بالمعاصي أي بمعنى الإصرار على الذنوب، وأما الوقوع في الذنوب فهذا لا يخلو من أي أحد، كما جاء في الحديث أن الله كتب الذنوب أو المعاصي على عباده كما جاء في معنى الحديث. وأما الوجه الثاني من في التحقيق وهو المندوب، وهو في انجذاب القلب لله سبحانه وتعالى وانصرافه إليه. وهذا الوجه وهذه المرتبة لا ينالها إلا الأنبياء والذين هم في أكمل حال في ما يتعلق بالتوحيد في تحقيق التوحيد، كما قال تعالى كذلك في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كما تعلمون أنها جاءت بالفتح عند عاصم ونافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، وقرأ الباقون كابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بكسر اللام المخلصين. فالمخلصين أي أرى يعني أخلصوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى وحققوا التوحيد بكماله. وعلى معنى التوحيد على معنى المخلصين بالفتح أيضا أي أخلصهم من الفواحش والسوء، من الفواحش والسوء. قال تعالى: وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر المؤلف هنا هذه الآية استشهادا بقصة يوسف وأنه من العباد الصالحين وأنه حقق التوحيد. فكان مناسبة الآية من وجهين: في ذكر أوصاف، من جهة ذكر أوصاف إبراهيم وأنه من الموحدين المجانبين للشرك والمخلصينه من الشرك، ومن جهة جزاء إبراهيم عليه السلام أنه رفعه بهذه المنزلة وجعله أمة. فقوله قول الله تعالى كان أمة، المقصود بأمة أي إمام يقتدى به، أي إمام يقتدى به. وكل إمام يقتدى به لابد أن يكون يدعو للتوحيد ويأمر الناس به ويصبر على هذا ومحقق للتوحيد. فالإمام هو الذي جمع صفات الخير، ومن أعظم صفات الخير أن يحقق التوحيد في نفسه ويدعو غيره للتوحيد ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى. قال قانتا لله، قانتا أي خاشعا مطيعا، والقنوت كما قال العلماء دوام الطاعة، دوام الطاعة. حنيفا الحنف هو الميل، أي يعني مال قصدا عن الشرك إلى التوحيد. والحنيف هو المائل عن طريق المشركين، عن طريق المشركين. قال ولم يكن من المشركين، هذا تأكيد على أنه جانب وتبرأ من المشركين واجتنبهم وتبرأ منهم كما جاء في الآيات الأخرى: إني بريء مما تعبدون، إني براء مما تعبدون، كما جاء في الآيات الأخرى. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، فاستدل بها لبيان أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك، لا يكون إلا باجتناب الشرك. نعم، أي نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبئت. عفواً، قبل يعني نذكر في بداية، كنت أريد أن ننبه أيضاً هناك قاعدة لو تقيدونها وتكتبونها، وهي في متعلقة بهذا الباب، قاعدة تحفظ: تحقيق التوحيد، وهي تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب، وبحسبها يتفاضل المؤمنون، وبحسبها يتفاضل المؤمنون. نعم تفضل يا شيخ. جزاك الله خير، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة، عن بريدة بن حصيب ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي وما هو الرهط والنبي وما هو الرجل والرجلان والنبي وليس ما أحد إذ رفع لي سود عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم نظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. نعم أحسن الله إليك. قال عن حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي أبو الهذيل الكوفي، وهو ابن عم منصور ابن المعتمر، وهو متوفى في السنة 36 بعد المئة للهجرة. قال كنت عند سعيد بن جبير، وهو ثقة من التابعين وفضائله كثيرة، ويروي عن الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وهو من التابعين. قال ميمون بن مهران مات سعيد بن جبير وما أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا يعني مقدمة للحديث، وهو الحديث في الصحيحين كما تعلمون. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، وهو من الثالثة، من الطبقة الثالثة من التابعين كما هو معلوم. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا بريدة ابن الحصين، وهو ابن الحارث الأسلمي، وهو صحابي متوفى في السنة 62 بعد للهجرة، 62 للهجرة، وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله الأعظم. هذا هو راوي الحديث، وهو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قد دعا الله باسم الله الأعظم، أو كما جاء في الحديث وهو في السنن. قال لا رقية إلا من عين أو حمة. ثم ذكر بقية الحقال عرضت علي الأمم، وثم قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 قد جاء في حديث أبي أمامة الباهلي أن الله وعدني أن يدخل مع أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال ومع كل 1000 70,000، ومعه 3 حثيات من حثيات ربي. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك إلى آخر الحديث. قال فأخبروا، قال فأخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين، هذا هو موضع الشاهد، هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون، وجاء في عند مسلم لا يرقون، لكن هذه أو هذا اللفظ شاذ لا يصح لأسباب كثيرة، لأنه يعني من حيث الإسناد لا يثبت، فيه شذوذ، خالف الثقات فيه. قال لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، وطلب الرقية فيها تفصيل، الأصل فيها الجواز، لأنها يعني فيها أحاديث قد جاء في ذلك. فالمقصود هنا من هذا الحديث ليس المقصود منه طلب الرقية المكروهة والاكتواء المكروه والتطير الممنوع المحرم أو الشركي، ولا لا المراد من الحديث ليس المقصود منه أو المراد منه طلب الرقية الممنوعة أو طلب الاكتواء الممنوع، أي بمعنى أنه يكتوي بلا حاجة، فبعضهم فالاكتواء يعني فيه أيضا تفصيل، لكن هنا المقصود منه الاكتواء المكروه والذي تركه أولى، لما فيه مثلا من ألم وخطر وفيه تشويه لجسد الإنسان ولا حاجة له، فبعض يعني فيه يعني فيه نقص في التوكل والتوحيد، فقديما يعني كان بعض في البوادي وفي القرى وفي بعض قديما، فكانوا يعني يبادرون بكي الطفل من غير حاجة في ذلك، فهذا أشك أنه مكروه. ولكن هنا في الحديث ليس هو هذا المقصود، المقصود منه الاكتواء، بمعنى أنه يترك الاكتواء فيصل إلى درجة في درجة كمال في درجة كمال في درجة عالية في درجة عالية، وكذلك ولا يتطيرون، ولا يتطيرون ليس معناه التطير المحرم، وإنما الطيرة شرك كما جاء في حديث ابن مسعود، ولكن المقصود أنهم يتركون التطير المعفو عنه، وهو الذي جاء في حديث ابن عمر إنما الطيرة في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، وكذلك جاء من حديث جابر عند مسلم في الفرس، فيه إضافة أو وفيه إضافة الخادم، فهذا هو المقصود، بمعنى أنهم يتركون التطير المعفو عنه ويعلون إلى درجة أكمل، ولذلك كما جاء عند مسلم في من حديث عمران أنه كان يسلم عليه الملائكة ويسمعهم ثم إنه اكتوى فترك فلم يسمع ذلك فعاد وترك الاكتواء، كما جاء في الحديث كما جاء في الأثر عن عمران رضي الله عنه، فهذا هو المقصود، يتركون الاسترقاء ويعلون لأنهم في درجة عالية من التوكل ودرجة عالية في تحقيق التوحيد، ولذلك أكد وعلى ربهم يتوكلون، فكان لهم هذا الجزاء العظيم أنهم دخلوا بغير حساب، هذا من فضل التوحيد وفضل تحقيق التوحيد، أنهم يصلون إلى هذه الدرجة فيدخلون بغير حساب، ويدخلون فيه بغير حساب. ولذلك هذا وصف من تحقق فيه كان مع هؤلاء السبعين، كان معهم، فلا يشترط أن يكونوا من الصحابة، فقد يكون من غيرهم. ونسأل الله العلي العظيم في هذه الليلة أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب، ويجعلنا ممن يحقق التوحيد، ممن يتعلم وينتفع. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتعلم وينتفع ويعلم وينتفع، وأن يجعلنا من هؤلاء الزمرة الذين يدخلون بغير حساب. نعم. قال: فقام عكاشة بالتشديد، ويصح بغير تشديد عكاشة. قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لهم. ثم قام الآخر، وفي الكلام عن الآخر من هو هذا الآخر، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن له مثل ما كان لعكاشة يعني، فقالوا أنه من المنافقين، وقيل أنه هذا الرجل لم تتوفر فيه الصفات وإلى آخر. يعني للعلماء في ذلك كلام في تفصيل في هذه المسألة. نعم. طيب تفضل. مسائل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم. المسألة الأولى: مراتب التوحيد، مراتب الناس في التوحيد، أي أنها تختلف كما ذكرت لكم في القاعدة، تختلف بحسب أحوال الناس، فمنهم سابق، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه كما جاء في الآية. وهذه المسألة مأخوذة من قول يدخلون من الحافل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن قول هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون. يعني هذه المراتب، يعني مرتبة من كان أو من كمل توحيده فيدخل الجنة كما قلت لكم بلا حساب ولا عذاب، والمرتبة الثانية الموحد الذي عنده الكمال الواجب، ويكون معه يعني نقص يسير، فيدخل الجنة بلا عذاب، ولكن بعد وقوع الحساب، ولكن بعد وقوع الحساب. أما المرتبة الثالثة هو من حصل التوحيد مع نقص فيه، فيدخل الجنة بعد حساب وعذاب، بعد حساب وعذاب. فالناس إذن متفاوتون في التوحيد من حيث الجزاء والفضل وإلى آخره. نعم. المرتبة الثانية. نعم. قال رحمه الله: الثانية: ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ أي تحقيق التوحيد. يعني اعرف معنى تحقيق التوحيد حتى يحصل لك الفضل العظيم. وقلنا أن التوحيد أو تحقيق التوحيد هو بمعنى التصفية والتخليص من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. فعلى الموحد أن يسعى في هذه الحياة، وأن يجاهد نفسه في مراقبة قلبه. هذا الفائدة اللي نرجوها من هذا الباب، أن الإنسان يراقب قلبه ويتذكر هذا الفضل العظيم، وأن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى حتى في شؤونه الخاصة، في أموره، في حتى إذا أراد أو احتاج من أحد أمر معين، أو أراد منه شفاعة أو نحو ذلك، يعني ينظر إلى قلبه ويذهب إذا إلى ما يريد من إنجازه من مصالح ونحو ذلك، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. وكما جاء عن الصحابة أن أحدهم يسقط صوته ولا يسأل أحد فيبادر من نفسه. هذا أيضا أمر مهم، أن الإنسان يحتسب ويراقب قلبه في كل شيء، حتى إذا أراد أن يأخذ شيء مثلا من منزله أو كذا فهو يرتقي. ما هو لو طلب من أحد أن يساعده وذا، ليس في ذلك أمر، لكن إن أراد الكمال وأراد يعني تحقيق التوحيد في نفسه فليذهب هو بنفسه ويأخذ الشيء كما كان من الصحابة. الصحابة من أكمل الناس في تخليص وتحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد أي تخليصه من الشرك، لا شك في ذلك. نعم، الثالثة. صلى الله عليكم. قال: المسألة الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين. نعم، أي بمعنى أنه تبرأ منهم فقال ولم يكن من المشركين، هذا في سياق ثناء في الآيات في سورة المؤمنون، فهو فيها مصارعة كما جاء في بعدها بكم آية: أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهنا موضع ثناء على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، أي بمعنى أنه حقق التوحيد، أي خلصه من الشرك وتبرأ منه وكفر به وعاداهم وهو وحده وكسر أصنامهم وحده، هو لم يكن إلا هو وحده. وهذا وقصة إبراهيم فيها عبرة وموعظة للناس وتذكير لفضل التوحيد أيها الإخوة. فالتوحيد أثره عظيم على الإنسان. وهذه قصة إبراهيم عليه السلام. وكذلك انظروا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب، فإنه دعا إلى هذه الدعوة بعدما كان من ظهور للبدع والجهالات وأنواع من الشرك وانتشار الأضرحة، فهذه الأضرحة انتشرت وزادت في ذلك القرن أيها الإخوة. بعد القرن يعني بعد القرن الثامن والتاسع بدأت تزداد وتنتشر وتكثر، حتى إن الناس أصبحوا يتاجرون بالأضرحة ويسعون إلى بناء الأضرحة حتى يجنون المال من ذلك. فانتشرت انتشارا كبيرا في كل بلاد المسلمين، فأصبحت، وهذا من كيد الشيطان ومن مكر الشيطان، أنه يربط الناس يوقع الناس في الضلالات والشرك، ثم يربط ذلك بالمصالح الدنيوية والمالية، فيفتتن الناس ويشتد الشر والبلاء، فتجتمع الأهواء والشبهات والشهوات، ويجتمع أيضا حب الدنيا مع ذلك، كما كان في قريش، فكانوا يعني ينتفعون بما كانوا عليه من الشرك ونحو ذلك. نعم، قال الرابعة. صلى الله عليكم. قال الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، اللي هم كما في قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، وفي قوله أيضا: وعلى ربهم يعني على بسلامتهم من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. وهذا يعني في هذا فيه ثناء عليهم لأنهم كما في الآية والذين هم بربهم لا يشركون أي موضع ثناء أيضا، فهم سالمون من الشرك مطلقا وفي سلامتهم من الشرك تحقيق للتوحيد، لأن التوحيد كتحقيق التوحيد كما قلت هو التخليص وتخليص التوحيد من الشرك، فهم سادات الأولياء لا شك في ذلك. نعم. قال الخامسة. السلام الله عليكم. قال رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، لأنهم تركوا هذه ومع جوازها لما والتفتوا وتوجهوا بقلوبهم إلى الله ولم يلتفتوا بقلوبهم إلى غير الله، فهذه درجة عالية من تحقيق التوحيد، فلا يكتوون ولا يطلبون أحدا أن يكويهم وإلى آخره. هذا باختصار دون خوض في يعني تفصيلات كثيرة. نعم. السادسة. قال رحمه الله السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم. أي تركوا هذه الخصال اللي هي مذكور اللي هي ترك الرقية والكي والاسترقاء توكلا، تركوها هذه تركوا هذه الخصال من أجل الله سبحانه توكلا على الله، يعني كون الجامع لتلك الخصال اللي هي الاسترقاء والاكتواء والرقية والاكتواء هذه كل هذه الخصال تركوها توكلا على الله، توكلا على الله وترك التطير أيضا. فالحامل والدافع لترك هذه الأشياء هو قوة التوكل وحسن التوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فنالوا بحسن ظنهم الخير العظيم. وهذا كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. نعم. قال المصنف السابعة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم. نعم، فهموا ذلك أنها ما هو هذا العمل الذي جعلهم يكونون في هذه المرتبة العلية في هذا المقام فيدخلون الجنة بغير حساب، فتساءلوا، وهذا من حرصهم على العلم الخير، فقالوا فبادروا بالسؤال عن هؤلاء الذين يعني حازوا هذا الخير وهذا الفضل، فبادروا عليه وقال لعلهم الذين صحبوا رسول الله، والصحبة كما هو معلوم لا يعدلها شيء كما هي نعم، فالصحبة لا يعدلها شيء، فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فكل هذه يعني يعني كان حرصهم رضي الله عنهم على معرفة من نال هذا الفضل، وخاضوا وداروا حول التوحيد وذكروا أشياء، ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الخير وهذا السبب في هذا الفضل، وهو تخليصهم للتوحيد وتوجههم لله سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة. السلام الله عليكم. قال رحمه الله الثامنة حرصكم على الخير. نعم، لأنهم يعني بحثوا هذه المسألة وبادروا في بمعرفة معرفة العمل الذي أدخلهم الجنة بغير حساب. نعم، التاسعة. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، الكمية الكيفية أي دخول 70,000 هؤلاء بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وأيضا فضيلة هذه الأمة بالكمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى سوادا عظيما، يعني أعظم من السواد الذي كان مع موسى، فدل الحديث على أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الأمم وأكثر الأمم، ثم بعدهم موسى عليه السلام، أمة موسى. وأما فضيلتها بالكيفية فلأن معهم مع هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقيل أن الكمية هي العدد والكيفية هو الوصف، أنهم أكثر أهل الجنة هذا العدد، وأهل وأما بالكيفية يعني أكثر الأمم، كما جاء في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في الآية، فهي أفضل أمة من حيث كثرة صفاتها ووصف، من حيث كثرة ما وصفت به. والكمية كما قلت لكم أنهم أكثر أهل الجنة عددا، كما يعني جاء في بعض الأحاديث أنهم 80 صفا، ويعني في نحو ذلك، والله أعلم. نعم، العاشرة. السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. نعم، لأنهم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذ رفع لي سواد عظيم فظننتهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. نعم. نعم. السلام عليكم. مسألة 11 قال عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، يعني عرضت عليه الأمم، يعني يعني عرضت هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أراه مثالها يوم القيامة. وقيل يحتمل أن يكون هذا العرض كان في ليلة الإسراء، وقيل أنها في رؤية منامية، وقالوا رؤية الأنبياء وحي، وقالوا هذا بمعنى هو العرض، يعني قالوا هو العرض في المنام يعني. ولعل يعني وتكون الحقيقة هي الرؤية البصرية، فقالوا هذه يعني من أشهر الأقوال في ذلك، فهذه من المعجزات ومن الآيات التي كانت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رآها كما تأتي يوم القيامة. والتفاصيل والكيفية الله أعلم، ولكن أن هذا فضل وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما فضله على الأنبياء، لأنه رأى هذا ورأى الأنبياء، وجعل أمته أكثر الأمم سوادا وأكثرهم عددا. وفيه أيضا فائدة، أن فيه تسلية لأنه رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان وليس معه أحد، ومن الأنبياء من ليس معه أحد، فيتسلى بذلك وفيه أيضا كما قلت فيه بيان فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثر أتباعا. نعم، الثانية عشرة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، أي هذا كما دل عليه الحديث، كما دل عليه الحديث: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. ولذلك يعني كل نبي متميز عن النبي الآخر، فلا يختلط أتباعه مع الأتباع الآخرين. هذا ما دل عليه الحديث. فالأمم يوم القيامة تتمايز، وتكون كل أمة معها نبي، وكل أمة معها حوض، كل نبي معه حوض، كما جاء لكل نبي حوض، وأعظم الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المقابل، كل من كان يعبد يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة، أن كل من كان يعبد في الدنيا غير الله سبحانه وتعالى يتبعه يوم القيامة فيكبه في نار جهنم. من كان يعبد المسيح فليتبعه كما جاء في الحديث، من كان يعبد عزير فليتبعه، من كان يعبد الأوثان فليتبعه. وكذلك المنافق كما أنهم يخادعون الله فهو خادعهم، فهم يوم القيامة يمشون حتى تأتي الظلمة فيتساقطون. فالجزاء كما هو معلوم من جنس الذنب. فالأنبياء يتمايزون باتباع بما بنبيهم، فأتباعه يكونون معه، وهذا مما ذكرها الشيخ هنا في المسألة هذه. نعم، الثالثة عشرة. قال رحمه الله المسألة الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. نعم، وهذا فيه أيضا تسلية، لأن فيه تسلية، أي أن إذا كان الإنسان في غربة شديدة ولم يكن معه أحد، أو كان في مكان وقلة من الناصرين معه، أو لا يكون معه إلا قلة ويكون مع أهل الشر كثر، فهذا فيه تسلية، لأن هذا نبي وليس معه أحد كما جاء في الحديث هنا. وهذا كما قال ابن القيم، قال كما ذكر أن لفظ الأكثرية جاءت في النصوص الوحي على وجه الذم، كما في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وآيات كثيرة، آيات كثيرة، بل أكثرهم لا يعقلون، ويعني كثيرة من الآيات. نعم، فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتسلية لأتباعه في أزمان الغربة وفي زمن الفتن وانتشار الجهل ورفع العلم وانتشار الفواحش والشرك ومظاهر الشرك ونحو ذلك، إذا بقي هو على التوحيد ففيه تسلية. فليس الكثرة مقياس للحق، وليس شيعوعة كما قال الطرطوشي، شيعوعة الشيء لا يعني جوازه، يعني انتشار الشيء وفشو الشيء وفشو الخطأ أو البدعة، لا يعني أنه حق وصواب، وإنما الضابط في ذلك الاتباع الحق، فمن كان موافقا للحق وإن كان وحده فهو الحق بلا ريب ولا شك. نعم، الرابع عشرة. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، لقوله والنبي وليس معه أحد، وهذا لا يؤثر على منزلته ولا يقدح فيها ولا يقلل من أجره، لأن المطلوب من النبي ومن الداعي للتوحيد والولي أن يدعو إلى الله وأن يبين الحق، إن عليك إلا البلاغ. وأما الهداية، هداية التوفيق، أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه تسمى هداية التوفيق والتسديد، هذه بيد الله سبحانه وتعالى ليست لأحد، فإنما على النبي وعلى أتباع الأنبياء من الصديقين والعلماء والصالحين، إنما عليهم هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والبيان فقط. وأما مسألة الاستجابة فهذه لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يبلغ ويدعو وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بوسعه بما يستطيع، ولا يحزن لقلة من أجابه، ولا يحزن حتى الإنسان الصادق في درسه إذا تصدر وأراد يعني أراد أن يبلغ ويعلم الناس، فهو يدرس ويعلم حتى لو لم يكن معه إلا واحد، المهم أنه لا يكتم العلم ويعلم الناس. وهذا يعني نعم، هذا يعني هذا فائدة عظيمة. نعم، الخامسة عشرة. قال رحمه الله تعالى الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، هذا سبق قلنا، نعم تكلمنا عنه. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. وهذا فيه يعني مثل يعني في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالكثرة قد تكون كما قلت قبل قليل ضلالة، فليس مقياس. ثمرت هذا عدم الاغترار بالكثرة، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد والحزن على القلة، ولأن هذا الحديث أفاد أن الأكثر لم يتبع الرسل فلا يغتر بهم، يعني بهؤلاء الكثرة الذين لم، وأن القلة هم الذين اتبعوهم، فلا يعني فهذا فلا يزهد في هذا الأمر، بل يتبع الحق، بل يتبع الحق. نعم، في نفس الوقت لا يغتر بكثرة الناجين، فيكون الإعجاب بالنفس والعجب بالنفس وإلى آخره، هذا يعني تكون مفسدة. نعم، السادسة عشرة. قال رحمه الله تعالى السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، هذا مأخوذ من قوله لا رقية إلا من عين وحمى. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة عشرة عضو المختلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فهل معنى الحديث الأول لا يخالف الثاني؟ نعم، أعد معلش، السابعة عشرة. نعم، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، الحديث الأول اللي هو حديث بريدة فصوبه سعيد بن جبير، وصوب حسين بن عبد الرحمن صوبه، ثم بين له الأفضل، صوب قلنا هذا هو كما سبق، بين له الأفضل، ولكن كأنه بين له وزاد عليه علم وزاده علما وبين له الأفضل، لأنه قال ولكن ثم ذكر، الحديث. نعم. فمثلا الذي يعني بين مثلا الذي يطلب الرقية هذا فاته الكمال كما دل الحديث هذا. و لكن قد يكون مثلا يعني شخص مريض مثلا ثم يأتيه رجل ويرقيه يبادر من نفسه وهذا لم يطلب الرقية، فهذا في حقيقة حاله وأمره أنه لم يطلب الرقية ولم يسترقي، كما بادرت عائشة رضي الله عنها فرقت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الوجع فيه، وفعلت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح على جسده، ففعلت كما كان يفعل لما اشتد عليه الوجع وفقد الوعي وكذا. نعم. الثامنة عشرة. قال رحمه الله تعالى: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، أظن هذا يعني مأخوذ من قول حسين: أما إني لم أكن في صلاة. فيعني كأنه خاف أن يظن من كان شاهدا في هذا الموضع أو في هذا المجلس أنه كان يصلي، فكأنه دفع عن نفسه إهام العبادة. يعني والله أعلم. نعم. التاسعة عشرة. قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. أي نعم، أنت منهم، في اللي هو عكاشة، أين أنه دلائل من دلائل، يعني دليل من دلائل النبوة، ولكونه يعني مات أو قتل شهيدا في سبيل الله، وبقي أيضا يعني هذا الكلام وهو حي عكاشة، فبقي محروسا يعني وممنوعا من الشرك والكفر، وما حتى مات على الإسلام، فهو ممن نعتقد بأنه من أهل الجنة كما شهد للعشرة المبشرين، وكما شهد لشماس، وكما شهد لخديجة، وكما شهد لعائشة، وكما شهد للحسن والحسين أو عبد الله بن سلام وغيرهم ممن جاء النص على أنهم من أهل الجنة، ولحذيفة ولغيرهم من الصحابة الذين يعني تجاوز عددهم أكثر من 30، فنشهد لهم بما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد لهم بالجنة. نعم. العشرون. قال رحمه الله تعالى: العشرون فضيلة عكاشة. نعم، هذه واضحة أنه قال أنت منهم. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. نعم، المعاريض هو يعني إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره، فهي التورية، فهي التورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبقك بها عكاشة، فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع، بل المانع إما أن يكون هذا الرجل كما سبق وقلت قد يكون من المنافقين، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال له سبقك بها عكاشة، يعني خلاص أراد أن يغلق الباب. ولذلك من الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا أنه خاف أن يفتح الباب فيطلب منه المنافقون أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فأغلق الباب خوفا من انفتاح الباب، فيسأل هذه المرتبة وهي أن يدخل الجنة بغير حساب وهو ليس من أهلها كأن يكون من المنافقين. ومسألة أنه هل أنه من المنافقين هذا قلت لكم فيه خلاف، وبعض العلماء قال أن فيه نظر، لأنه قد يعني هناك فيما أذكر بعض الروايات من ذكر أنه من الأنصار، والأصل في الصحابة السلامة، وأنه بمنأى أو بعيد عن النفاق، ولكن هذه أقوال ذكرها العلماء، فبعضهم قال أنهم من المنافق وبعضهم قال أنهم من الأنصار، والراجع في هذه المسألة الروايات، ولكن الرواية لا أذكرها الآن، لعلي إن شاء الله في الدرس القادم أتثبت من هذه الرواية. أذكر أن ابن حجر تكلم عنها أظن في الشرح، لعلي إن شاء الله نراجع هذه المسألة ونتأكد، فإذا ثبتت الرواية أنه من الأنصار فخلاص، فإذا اتضحت المسألة، فيكون قول من قال إنه من المنافقين مردود لورود النص في ذلك، ورود النص في ذلك، لكن تحتاج المسألة إلى تثبت والله أعلم، لكن هذه الأقوال ذكرها أو ذكرها العلماء والله أعلم. المسألة الأخيرة بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون. نعم. ما أسمع الصوت انقطع. الثانية والعشرون. نعم. الثانية والعشرون. تسمعني؟ أيوة أسمع الثانية والعشرون، بس بعدها ما سمعت شيء. نعم. حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله لك. لأنه ما قال، لأنه تلطف معه في الكلام، فلم يقول لست منهم، ولكن قال سبقك بها عكاشة، فهذا لأنه رد الرجل هذا وسد الباب، وعلى يعني على غيره، فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وبالله التوفيق، بهذا يعني نتوقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم أجمعين، وإن شاء الله نلتقي بالدرس القادم بإذن الله، وأنتم في صحة وعافية وإيمان وتحقيق للتوحيد. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، نفع الله بك وجعلنا قدر في موزن حسناتك. آمين وإياكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.